السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا، وحليتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ عساكم بخير شيخي. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب خلق أفعال العبد للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه: وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه، فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. وفي حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو هشام المخزومي وقال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، قال: فسمعه المشركون فجاءوا إليه فنالوا منه، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. حدثنا محمد بن سلطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النقري عن أبي الجوزي عن أبي الجوزي أوس بن عبد الله الرباعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت فجار بالدعاء فجعل يقول: يا الله يا رحمن، فسمعه أهل مكة فأقبلوا عليه، فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر الآية. وفي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليثي قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم الا ويدين فيه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بكرة وعشية. فذكر الحديث فلم يكذب قريش فلم يكذب قريش لجوار ابن الدغنة او ابن الدغنة، وقالوا مر ابا وقالوا مر ابا بكر فليعبد ربه في داره وليكرم ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به. وبيحدثنا يحيى بن بوكر انه قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد عن مخرمة بن سلمة ان قريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا. الأثر له 272 لو تذكرون لي. فلم يكذب قريش لجوار ابن الدغنة، لم يكذب قريش كيف؟ قال حدثنا قريش قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس إنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقرآن أم يجهر؟ قالت ربما كان يسر وربما جهر. فلم يكذب قريشا. لعندي قريش. فلم يكذب قريشا. احسنتم جزاكم الله خير. حاضر شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. نعم شيخ حاضر. قال رحمة الله عليه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال رحمة الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال رحمة الله قال اجمعه في صدرك وانا قرأه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان نقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل عليه السلام سمع، فاذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. وحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ابو عوانة وجرير عن موسى بن ابي شبت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكره بها فذكره بهذا. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن موسى بن ابي عائشة انه سأل سعد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، فقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحرك لسانه اذا انزل عليه، فقيل لو لا تحرك به لسانك تخشى ان ينفلت ثم ان علينا جمعه ثم اجمعه في صدرك وقراءته نعم وقراءتي، فاذا قرأناه يقول يقول انزل عليك فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ان نثبته على لسانك. وحدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل به الوحي حرك به لسانه، ووصف سفيان يريد ان يحفظه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال وقال ابو عاصم ان انبانا شبيب قال لقيته بمكة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع مجمله وتفهم ما فيه. وحدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا في سبع ولا تنثر اخر الجزء الاول. والحمد لله رب العالمين. باب الرد على الجهميه واصحاب التعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء سبايا فنمت في مسجد بعد العصر وانا على شرك، فوالله ما انبهني الا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب والطور وكتاب مسطور. قال ابو عبد الله ولقد بين نعيم بن محمد ان كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العبادة مخلوقة. فضيق عليه حتى مضى لسبيله، وتوجع أهل العلم لما نزل به. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا شداد بن معقل قال قال عبد الله إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن ينزع منكم. قلت يا عبد الله بن مسعود كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا. قال يسري في ليلة فينتزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف، ثم تلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال حدثنا الحميدي وقال سفيان وقال حدثنا عبد العزيز بهذا. قال سفيان ثم لا تجد لك بي علينا وكلا، لا تجد احدا يتوكل لك الا يذهب به. وحدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينزع العلم انتزعا ان ينتزعوا من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام قال عن قتادة حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقوبة ورجل آخر عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله تعالى أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وقد أمر عثمان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن ينسخ المصاحف ثم حرق سائر المصاحف. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عمر فذكر نحو. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن مصعب بن سعد قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف. قال فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان فذكر نحوه. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. اللهم حسن أخلاقنا. وحدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. قال أبو عبد الله وتابع محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن سمعت القراء فوجدتم متقاربين فقرأوا كما علمتم أو كما علمتم. وقال ابن عباس هي كما علمتم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي القراء تعدون تعد أي القراء تعدون أول. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي القراء تعدون أول. حدثني يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أي القراء تعدون أول. قلنا أدون أي القرآن هي أي القراء كما كالأثر السابق أليست كذلك؟ أي القراء تعدون أول؟ قلنا قراءة عابد الله. قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي القراءتين؟ أنت القرآن. اللهم استعان جزاكم الله خيرا. أي القراءتين أثبتها في الهامشة وجزاكم الله خيرا. أي القراءتين تعدون أول؟ قلنا قراءة عابد الله. قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين فحضر وعبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل. قال ورواه زائدة عن يعلى عن الأعمش حدثنا عثمان وعن جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة أنه قال أتيت منزل ابن مسعود أطلب فقيل لي هو عند أبي موسى فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة وهو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث قال أجل كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن. قال عبد الله مما بين ذلك ما حدثني به يوسف بن احمد قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ونحن عندها قال لما بلغ عليا ما عيب عليه وفارقوه امر فأذن مؤذن له الا يدخل على ام المؤمنين الا رجل قد حمل القرآن فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف امام عظيم فوضعه بين يديه فطفق يسقه بيديه ويقول ايها المصحف حدث الناس فنداه الناس فقالوا يا امير المؤمنين ماذا تسأل عنه انما هو مداد في ورق ونحن نتعلم بما رأينا فيه فماذا تريد فقال اصحابكم الذين أصحابكم الذين ماذا؟ أصحابكم ماذا الكلمة بسرعة شباب عشان النص اللي عندي فيه أخطاء. أصحابكم خرجوا الله. عندي هنا حربوا الله المستعان خرج جيب غير موجودة أصلا موجودة بحاء مهملة وباء الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل يقول الله جل وعز في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل وساق الحديث قالت صدق يكذبون عليه ويزيدون عليه. وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني شقيق قال رأى عبد الله المصحف مزينا بالذهب فقال إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته. وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا معاوية عن العمش عن شقيق قال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق إن أحسن ما زين به المصحف لا تلاوته في الحق. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من أحد أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك قال وما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. باب ما جاء في قول الله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب وإن الوحي قد انقطع. قال علي رضي الله تعالى قال علي رحمة الله عليه عن محمد بن بشير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي معشر عن شبيع عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صالح يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. وقال شعيب لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فبين الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقص الليثي قال حدثني عبد الله بن علقمة بن وقص قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته قالت أتت يهود يوما ليتأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو ألف مكسورة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن نشيط قال حدثنا عبد الكريم بن من بني عقيل قال خرجت حين قدم يزيد بن مهلب فمررنا بالزجد فإذا شيخ كبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وأنا تحت جيران ناقتي قال أيها الناس أتدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر حرم وبلد حرم ويوم حرم، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرم بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقون. اللهم اشهد اللهم اشهد. قالها ثلاثا فيبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء بن خالد العامري رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثنا زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو فذكره بهذا وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وحدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبلغ شاهدكم غائبكم. وحدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا معنون قال حدثنا معاية عن ربيعة بن يزيد عن الصنابحي قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مرضه فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثل ما رآه فلينظر إلى هذا ولئن صدعته. ثم قال عبادة رضي الله تعالى عنه ما دركت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا قد حدثتكم به إلا هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الحاضر منكم الغائب ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد وجبت له الجنة. اللهم أحينا عليها ومتنا عليها برحمتك يا أكرم الأكرمين. وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن موسى قال حدثنا محمد بن عيسى بن موسى عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن موسى بن المدحجي وأنه سمع عبادة بن الصمت رضي الله تعالى عن المدحجي أنه سمع عبادة بن الصمت رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني محدثكم بحديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب. وحدثنا سليمان بن حرمان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر أنه قال لما قتل علي رضي الله تعالى عنه وقام الحسن رضي الله تعالى عنه صعد المنبر وقام رجل فقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضعه في حبوتي وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب. ولولا عزمة النبي صلى الله عليه وسلم حدثكم ثم سمعته بعد يحدث به فقال وقال فيه من أحبني فليحبه وأخبرني عابدا وقال أخبرني أبي عن شعبة فذكره بهذا فقام رجل من الأز فقال من أحبني فليحبه. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن وحبيب بن المحاربي وقال نزلنا حمص فذكر لنا أن أبا أمامة بها فدخلنا فإذا شيخ كبير هارم فقال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا ما تسمعون منا. وحدثنا فضيل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا معتمر بن سلمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة نبينا هكذا عندكم أنه من قتل منكم صار إلى الجنة بنعيم لم ير مثله ومن بقي منا ملك رقابكم قال ذلك لعامل كسرى. ربنا اللهم استعان عندي نبينا لذلك الجملة لا تستوي. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. اللهم استعان. عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها ومن بقي منا ملك رقابكم قال ذلك لعامل كسرى. وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعد بن جبير عن أكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم، ولكن بعثني الله اليكم رسولا وانزل علي كتابا وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رساله ربي ونصحت لكم، فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظ لكم في الدنيا والاخره، وان تردوا اصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وحدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر بن شعيب قال حدثنا اسرائيل وقال حدثني سعد الطائي قال حدثنا محل بن خليفه عن عدي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلقين الله احدكم فيقول له الم ابعث اليك رسولا فبلغك. وحدثنا ابو غسان قال حدثنا زيد قال حدثنا الاسود بن قاسم قال حدثني ثعلبه بن عباد من اهل البصره وانه شهد خطبه لسمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج الى الناس فصلى وذكر الكسوف وقال انما انا بشر وان وقال انما انا بشر رسول وقال إنما أنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت بشيء من تبليغ رسالات ربي. قالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أسود بن قاسم عن ثعلبة بن عباد العابدي قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي. فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في أهل الكتاب. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث بالإخبار بالله محض لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب قالوا ما قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أولا ينهكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم هكذا عن مسألتهم ولا عن مسألتهم عندي هنا مسألتهم. فلا والله ما رأينا رجلا منكم يسألكم عن الذي أنزل عليكم مسألتين عندي بدون ألف. طيب أحسن الله إليكم عندي بدون ألف تمام. قال رحمة الله تعالى عليه قال أبو عبد الله ورواه يونس ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن محمد بن اسحاق قال حدثنا مولى لزيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وساق الحديد وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. وحدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعبي عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريره شيء الله يحاسب في سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نامن ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. وقال أبو عبد الله تبع عثمان بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس ورواه سلامة عن عقيل وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن قتادة في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمدا رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة في قوله تعالى وتعيها أذن واعية أذن وعت عن الله عز وجل. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني عني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم شديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفسد عرقا. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول فذكر مثله. وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي، فأي ما يقول، ويأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيته ذكره فذكروا بهذا. وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل عليك الوحي؟ قال: مثل صلصلة الجرس فيخصم عني أحيانا وقد وعيت عني. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويروي عن ربي عز وجل وبه إليه. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال: من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وبنيه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: سبحانه وتعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربكم عز وجل أنه قال: سبحانه وتعالى: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبيحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربكم فذكر مثله. وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم فذكر مثله. وحدثنا مسلم وسليمان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثل هذا. وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في يحكي عن ربه عز وجل. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: سبحانه وتعالى: إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، وما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي بن المقدم قال حدثنا موسى بن المسيب قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يروي عن ربي عز وجل قال: يا ابن آدم إنك إن تأتي بقرب الأرض خطيئة بعد ألا تشرك بي شيئا جعلتك قرابة مغفرة ولا أبالي. وحدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي فذكروا بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وحدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل أنه قال: سكرت من ابن آدم فلم يقردني، وشتمني يقول: ودهرا، والله هو الدار سبحانه وتعالى، وكل شيء من ابن آدم يقول التراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حتى يبعث من. قال رحمة الله عليه: حدثنا الحمدي وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا ابن جبل والأوزعي وقال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وقال: سمعت كريمة تقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عن يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتا. ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال: هم أهل القرآن إذا عملوا به، اللهم اجعلنا منهم ومعهم واحشرنا في زمرتهم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بكلمة الله لا بكلام غيره. قال: وقال نعيم: لا يستعاد بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى، وأن سواه مخلوق. قال أحمد بن خالد: حدثنا محمد بن إسماعيل عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي قال: كان الوليد بن الوليد رجل يفزع في منامه، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت لنومي فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عبادي ومن همزة الشياطين وأن يحضرون. فقالها فذهب ذلك عنه. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من بلغ من بني علمه إياهن، ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه. وحدثنا أبو يعفور عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله أنه سمع بشر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم فقلوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وبيحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث فذكر مثله. وحدثنا آدم قال حدثنا ليث عن يزيد فذكر نحوه. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد وقص الحديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك وعبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن ان رجلا من اسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اي شيء؟ قال لدغتني عقرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله تعالى. قال رحمة الله حدثنا عياش وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكره بمثل هذا. وحدثنا أصبغ قال حد أخبرني ابن أبي نضح عن جرير بن حزم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. وحدثنا سعيد بن تليد الرعيني وقال حدثني ابن وابن قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل فذكره بهذا. وحدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وابن عن سعيد فذكر نحوه. ورواه هشام بن حسن ومحمد بن رفعت عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكره بهذا. وقال الزهري وأخبرني طارق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جده وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا. ويروى عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول ان اباكما كان يعوذ اسماعيل واسحاق اعيذكما بكلمه الله التامه كلها من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. قال حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن أبي نقع عن سفيان الثوري فذكروا بهذا. وحدثنا عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار قال حدثنا الأعمش عن منصور عن المنهل عن سعد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوذ حسنا وحسينا أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحدثنا عبد الله بن أبي شبت قال حدثنا ابن فضيل عن النبشي عن المنهل عن محمد بن علي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ فذكره بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكانا. وبه قال حدثني بي أحمد بن إسحاق قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراقين في عقبة أو في ثنية قال كان الرجل منا إذا علها قال لا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال هو على بغلته يعرضها. فقال يا أبا موسى ويا عبد الله ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفض صوته ويكره أن يكون رفع صوته. وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب. فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب. وأن الملائكة يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة عليهم السلام يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين سبحانه وتعالى. حدثنا به داود بن شبيب، قال حدثنا المؤمن، قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد، قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أو عقيل، أن جابر بن عبد الله حدثهم أن سمع عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش عن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه أو أراه، قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حمله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال رحمه الله عليه: حدثنا عبدا عن ابي حمزه عن الامشي عن ابي الضحى عن مسروق قال: من كان يحدثنا بهذه الايه لولا ابن مسعود سالناه. حتى إذا فزع عن قلوبهم سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرجون. حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت وعرفوا أنه الوحي نعم عرفوا أنه الوحي ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا لمج قال حدثني مسلم عن مسروق عن عبد الله فذكره بهذا. وبه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت كلمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم فرجفت الأرض والسماء والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن سبي بن عبيد الله بن شهاب عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن عباس عن نفر من الانصار رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا: كنا يا رسول الله انا نقول حين رايناها يرمى بها مات ملك وله موت مولود مات ملك ولد ولد مولود مات مولود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كذلك، ولكن الله عز وجل إذا قضى في خلقه أمر يسمع أهل العرش فيسبح من تحت ذلك. قال رحمة الله قال: فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، ثم يقول بعضهم لبعض: لما سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا، فسبحنا بتسبيح. فيقولون: أفلا تسألون من فوقكم لما سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان. فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيتحدثوا به فيسترقوه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون، فيحدث به الكهان. ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم، وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وأنزل الله عز وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وبحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل فذكر نحوه. وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وما خلقك، وحدثنا وقتبة، وقال حدثنا جرير فذكر مثله، وحدثنا الناس، وقال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره سبحانه وتعالى. باب ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم من كتاب الله تعالى وما يدخل به الحاجة. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه وأرضاه ورضي عنه: وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر ذكر الله جل ذكره سبحانه وتعالى. وقال عطاء: وفي الخاتم فيه ذكر الله عز وجل، يدخل الإنسان الكنف أو يلم بآله وبيده لا بأس به. وقال الحسن: ولا بأس أن يمس الدراهم البيضاء على غير وضوء، وأن يرفع المصحف منها هنا فيضعها هنا. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء. وقال: أنبأنا عبدا، وقال أنبأنا عبد الله ابن المبارك عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم به ويجامع ويعرق عليه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عليه: ثم توضا الا رجليه، ثم اخذ المصحف. وقال طوس: بالرجل يكون عليه المنطقه وفيها الدراهم يقضي حاجته عليه. وقال ابراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم. وحب بعض التابعين الا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله. قال ابو عبد الله: وهذا من غير تحريم يصح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسبح. قال: وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمارهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفر والمنافقين ولا بقول إبليس. فمن حلف بقول المجوسي أو نحوهم لم يلزمه حنث. وإنما يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من حلف بصورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة، فأما أصوات المخلوقين فليست فيها كفارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الانصاري. قال: حدثنا ابي عن ثمامة عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وبه قال: حدثنا علي بن جعد. وقال: حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما كان ينظر الى بياضه في يده وناقشه: محمد الرسول الله صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. وحدثنا محمد بن حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صبير عن انس رضي الله تعالى عن انه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: ان اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه احد. وحدثنا مسدد بن قال: حدثنا احمد عن عبد العزيز بن صبير عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتخذ خاتما ونقشه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلم قال: حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينقش احد نقش خاتمي. وحدثنا محمد بن اشهر قال: حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: كان بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال الامام ابو عبد الله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأه ترجمان قيصر على قيصر واصحابه، ولا نشك في قراءة الكفار واهل الكتاب انها مالهم. وأما المكروه وكلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق، فمن حلف بأصوات قصيرا وبنداء المشركين الذين يقرؤون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بغير الله، وليس لحد أن يحلف بالخواتم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعبي عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع العهود، أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة داخل كده بكاتور عنده الصخب ورتبعة الأصوات. وأخرجنا وحدثنا يحيى بن مكرن قال حدثنا الليث فذكر مثله، وحدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن جبين عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب ابن حرب بن أمية أنه أخبره فذكره بهذا، فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. وحدثنا قال إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن جبين عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه فذكره بهذا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما انقضت المقالة علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكسر لغطهم. وحدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره بهذا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. فذكر نحو حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه فذكره بهذا، وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يحيى بن خليفة بسم الله الرحمن الرحيم فذكر نحوه. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه ورواه معمر وهلال بن رواد عن الزري، وحدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل ويونس عن الزري قال اخبرني عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتب الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين الى كسرى. قال فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت ان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن وقال عن ابن شهاب فذكره بهذا، وحدثنا يحيى بن مكرن قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فذكر نحو. وحدثنا يعقوب بن حبيب قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى كسرى فذكر نحو. قال أبو عبد الله ورواه ابن أخي بن هشام فذكر نحو. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه فإن احتج محتج فقال قد روي أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قيل له لو صح هذا الخبر ولم يكن لك فيه حجة لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المكروه وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين سبحانه وتعالى. وإن قال قائل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. قيل له أليس القرآن خرج منه فخروجه منه وليس كخروج منك إن كنت تفهم مع أن هذا الخبر لا يصح لإرسالي وانقطاعي. فإن قال فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لم تجزئ صلاته. قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة قال نعم. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه القراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلو. وقد بينه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا إن شئتم. يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله عز وجل هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله تعالى للعبد وأن قول العبد غير كلام الله. هذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة سبحانه وتعالى. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن ابن السري قال حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى نقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة قال نعم. فقال رجل من النصارى وجبت هذه ونوقل النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب وسلم. اقرأوا إن شئتم، فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن من قبل وكلامه قبل خلقه سبحانه وتعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف، وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، وليس في القراءة زيادة ولا نقصان. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقصان. وقد يقال فلان حسن القراءة إلى القرآن، لأن القرآن كلام الله جل ذكره، والقراءة فعل العابد، ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه، نعوذ بالله، ولم يوفق ولم يهدي سبيل الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعض من القرآن بألفاظنا، وألفاظنا بشيء واحد، والتلاوة هي المتلوب والقراءة هي المقروء. فقيل لو إن التلاوة فعل التالي وعمل إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ، فرجع وقال ظننتهما مصدرين. وقيل لو هل أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك، ولو بعثت إلي من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه. فزعم أن كيف يمكن هذا، وقد قلت ومضى. فقيل لو كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا يقوم به شرحا وبيانا إذا لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ فسكت إذ لم يكن عنده جواب. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة بالجهر وبالإيه. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: فإن اعترض جاهل لا يترفع بقوله، فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال لا صلاة به إلا بفتحة الكتاب دل أن القراءة في الصلاة. قيل لو إنك قد أغفلت الأخبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل مصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأوضح أن قراءة القارئ وتلاوته غير المقروء والمتلو، وإنما المتلو فاتحة الكتاب لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وإن لم يعلم هذا المعترض اللغة فليسأل أهل العلم من أصناف الناس، كما قال الله عز وجل يهدي إلى الرشد إن فقه وفهم. فما تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس، ولا قوة إلا بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أهلكتهم العجمة. وقد فسره لنا علي بن عبيد الله قال: حدثنا سفيان وقال حدثنا زريع عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن زريع عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا عبد الله بن سلام قال حدثنا الليث فذكر مثلنا، وحدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شبين عن محمود بن ربيعة الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أنه أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن معمر عن زريع عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وقال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وعبد الرزاق قال: حدثنا معمر فذكره بهذا، وحدثني هشام بن عمر قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا زيد بن واقد عن هذا من حكم ومقبول عن ابن ربيعة الأنصاري عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وكان على إلياء، فأبطى عبادة عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس، فجئت مع عبادة حتى صف الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمنا منه، فلما انصرف قلت له: سامعتك تقرأ بأم القرآن؟ فقال: نعم. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي لا نجهر فيها بالقرآن فقال: لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن وروى بعضهم أنه قال: لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، وعلى معنى قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لأنه لا صلاة إلا بقراءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه عز وجل. فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد، وأن المقروء هو كلام الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: حدثني يحيى بن سلمان قال حدثنا فريح عن ابي هلال عن عطاء بن ياسر عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما صلاته لقراءة القران ولذكر الله ولحاجة المريض ربي فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود وكانت قراءته حرفا حرفا فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا. قال رحمة الله عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليها. حدثنا بذلك قبيصة الله المستعان حدثنا بذلك قبيصة قال حدثنا أبو سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبي أنه قال أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة أمرت أن أقرئكها قال سميت لك قال نعم. قلت لأبي رضي الله تعالى عنه يا أبا المنذر فرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا ابن المبارك عن الاجدحي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقرا عليك القران فقلت اسماني لك ربي او ربك قال نعم فتلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاجلح فذكره بهذا. وحدثنا اسحاق بن ناصر قال حدثنا ابو سمد قال حدثنا الاجلح قال حدثنا عبد الله فذكر نحوه. قال عبد الله واما قوله فهل يرجع الى الله الا باللفظ الذي تلفظ به فان كان الذي تلفظ به قرانا فهو كلام الله تعالى. قيل له ما قولك تلفظ به فان اللفظ غير الذي تلفظ به لانك تلفظت بالله وليس الله ولفظك وكذلك تلفظ بصفه الله بقول لله وليس قولك الله وصفته إنما تصف الموصوف فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه سبحانه وتعالى كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله ففي قولك تلفظ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة كما تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم لأن لفظك وكلامك كلام عاصم يعني ألا ترى أن عاصما لو حلف ألا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءتي لم يحنث عاصم. وقال أحمد رحمه الله تعالى لا يعجبني قراءة حمزة ولا يقال لا يعجبني القرآن حتى قال بعض من قرأ بقراءة حمزة عاد الصلاة واعتل بعض فقال حتى يسمع كلام الله. قيل له إنما يقال حتى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ولحنك لأن الله عز وجل فضل موسى بكلامه ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن لموسى عليه السلام فضل إذا سمعت كلام الله وسمع موسى كلام الله. قال له عز وجل لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي. قال حدثنا عبيد الله بن عامر قال حدثنا سليم بن بلال عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به قال رايت موسى في السماء السابعه بتفضيل كلام الله. قال عبد الله وان ادعيت انك تسمع الناس كلام الله كما اسمع الله كلامه لموسى قال له اني انا ربك فهذه دعوه. نعم شيخ حاضر. أكرمك الله شيخ أكرمك الله بالجنة أستاذي وأحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا وأستاذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يكون المجلس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى والمجلس السادس إن شاء الله تعالى يكون البدء من قوله فهذا إن شاء الله تعالى. استوقفنا الشيخ حفظه الله تعالى في حدود الساعة 1:24 والحمد لله رب العالمين. أول المجلس قال الشيخ صوت العصافير، وكنت أسمع صوت العصافير منبعثة في منزل الشيخ. مديرة المجلس إن شاء الله تعالى أن نكمل غدا ما تبقى من هذا الكتاب المبارك، نكمل غدا بإذن الله تعالى ونواصل القراءة في سنن النسائي الكبرى إذا يسر الله ذلك. الحمد لله رب العالمين. أبشر فضيلة الشيخ صبري، أبشر أبشر سيدي، حاضر فضيلة الشيخ صبري، حاضر وصلتنا رسالة وإن شاء الله سأرد على فضيلتك فيها إن شاء الله. أبشر حاضر. طبعا بالنسبة للمجلس فضيلة الشيخ محمد المأبكر الحبشي حفظه الله تعالى، يعني كما أخبرتكم أمس بتوقيتنا في أمريكا يعتبر صباح اليوم بعد مجلس الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى، ألا مجلس حتى يعني يخبرنا الشيخ حفظه الله تعالى يعني برسالة أو شيء، وسأخبركم عن طريق الفيسبوك إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله في الجميع وحفظكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أبدا ما فيش أي شيء فضلت الشيخ صبري. أبشر عيوني تتجدد. حاضر.